بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وبالجملة الذي يتكفله الدليل ليس إلا الانفكاك بين الإرادة الحقيقية والطلب المنشئ بالصيغة الكاشف عن مغايرتهما، وهو مما لا محيص عن الالتزام به. يقول المصنف: كلام الأشاعرة، وهو المغايرة بين الطلب والإرادة، لا يثبت إلا أن هناك مغايرة بين الطلب والإرادة، فإن قصدوا منه أن الطلب الإنشائي يغاير الإرادة الصفتية فهذا مما لا ريب فيه لا شك فيه، وقد تقدم منا أنه من الأمر البديهي كالشمس في رابعة النهار، كون الطلب الإنشائي غير الإرادة الصفتية، فدليلهم لا يثبت إلا المغايرة، فإن أرادوا هذه المغايرة فنحن معهم، وإن أرادوا أن الطلب الإنشائي إذا كان في مرتبة الإرادة الإنشائية، يعني إذا كان بمرتبة واحدة هما متغايران فهذا لا نسلمه. فإذا وبالجملة بيان ما تقدم، تلخيص ما تقدم. وبالجملة الذي يتحمله الدليل عليكم السلام، أي دليل؟ أي دليل الأشاعرة من التغاير بين الطلب والإرادة. الذي يتكفله الدليل للأشاعرة ليس إلا الانفكاك، ليس عليكم السلام، ليس إلا المغايرة بين الإرادة الحقيقية الصفتية والطلب المنشئ بالصيغة، يعني والطلب الإنشائي الذي يتضمنه دليل الأشاعرة، يثبت أن هناك مغايرة بين الإرادة الحقيقية وهي الصفتية والطلب الذي ينشأ بالصيغة وهو الطلب الإنشائي. الكاشف عن مغايرتهما، هذا بل يكشف عن مغايرتهما، يعني يكشف أن الإرادة الصفتية ليست هي الطلب الإنشائي، وهذا مما لا ريب ولا نزاع فيه، وهو يعني وتغاير الإرادة الحقيقية الصفتية مع الطلب الإنشائي مما لا محيص ولا مفر عن الالتزام به، أي بهذا التغاير. واضح العبارة؟ يعني أن التغاير إذا كان بمرحلتين، إرادة صفتية وطلب إنشائي، مما لا ريب ولا شك فيه. نحن نتكلم هل هما متغايران إذا كانا بمرتبة واحدة؟ الطلب الإنشائي هل يغاير الإرادة الإنشائية؟ الطلب الصفتي هل يغاير الإرادة الصفتية؟ نحن هكذا نتكلم. مفهوم الإرادة هل يغاير مفهوم الطلب لغة؟ نحن هكذا نتكلم، لا فيما إذا كان بمرتبتين ومرحلتين. وعليكم السلام ورحمة الله. وهو مما لا محيص عن الالتزام به كما عرف. وإن عرف حينما قال وجاء وضرب مثال بالشمس واليوم وأمس وأمثال هذه الكلمة، ولكن هذا التغاير بين الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي، ولكن هذا التغاير بين الإرادة الحقيقية الصفتية وبين الطلب الإنشائي لا يضر بدعوى الاتحاد، لا يضر بما ادعينا من الاتحاد أصلا، لا يضر، لأن ادعينا الاتحاد فيما إذا كان بمرتبة واحدة لا فيما إذا اختلفت المرتبة. لا يضر بدعوى الاتحاد أصلا. لماذا لا يضر؟ تعليل لعدم الضرر، لمكان تحقق هذه المغايرة والانفكاك أيضا بين الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي. يقول نفس الشيء، لماذا تذهب إلى أمرين؟ الطلب الإنشائي يغاير الإرادة الإنشائية، الطلب الإنشائي يغاير الطلب الصفتي، والطلب المفهومي يغايرهما معا. يعني لو نظرنا إلى الطلب بما هو مفهومي وبما هو إنشائي وبما هو صفتي لتغايرت هذه الأمور، فكان المفهومي شيء وكان الطلب الإنشائي شيء وكان الطلب الحقيقي شيء. واضح العبارة؟ فإذا كلامنا فيما إذا اختلفت الرتبة، أما إذا كان برتبة واحدة فهما متحدان. ولذا قال لمكان تحقق هذه المغايرة والانفكاك أيضا حتى في الطلب نفسه إذا اختلفت المرتبة بين الطلب الحقيقي الصفتي. يعني إذا قلت طلب وأردت حكاية النفس وما تحقق في النفس من الإرادة والشوق وأمثال هذه الأمور، والطلب الإنشائي وما كان بمعنى الإنشاء واللفظ كما لا يخفى. ثم إنه ضمير شأن، ثم إنه ضمير شأن، وعليكم السلام. ثم إنه يمكن مما حققناه أكثر. ثم جاء المصنف رحمه الله لكي يقول يمكن أن نجعل صلحا بين الفريقين، بين القائلين باتحاد الطلب والإرادة وبين القائلين بتغايرهما، بأن نقول من أراد التغاير أراد أنهما متغايران إذا كانا في رتبتين، واضح المسألة؟ طلب إنشائي وإرادة صفتية، أو إرادة إنشائية وطلب صفتي. ومن أراد الاتحاد أراد إذا كان في مرتبة واحدة طلب إنشائي وإرادة إنشائية، طلب صفتي وإرادة صفتية. فبنظر المصنف على أنه من الجائز أن نوقع الصلح بين الفريقين، فنقول النزاع لفظي، من أراد الاتحاد أراده فيما إذا كان برتبة واحدة، ومن أراد التغاير والانفكاك أراده فيما إذا كان برتبتين. لكن من الواضح أن هذا صلح بما لا يرضى به صاحبه، لأن النزاعات بين الفريقين ليس من النزاع اللفظي. ولذا سفكت الدماء كما تقدم بين الأشاعرة وبين المعتزل على طول التاريخ، وكان خلافا جديا بينهما، نشأ كما تقدم عن مسائل ترجع إلى علم الكلام، إلى المعتقدات وما شابه ذلك. ثم إنه ضمير شأن، ثم إنه مما حققناه، شنو الذي حققناه؟ أنهما متحدان إذا كانا برتبة واحدة، ومختلفان إذا اختلفت الرتبة. ثم إنه يمكن مما حققناه أن يقع الصلح، يعني نجمع بين الخلاف، بين الخلاف الواقع بين من؟ بين الأشاعرة والمعتزلة والإمامية، بين الطرفين، الأشاعرة من طرف والمعتزلة والإمامية من طرف آخر. لا لا لا، مما حققنا عموما من أنهما متحدان إذا كانا برتبة واحدة، يعني إذا كان الطلب إنشائيا وكانت الإرادة إنشائية، أو كان الطلب صفتيا وكانت الإرادة صفتية، أو كان الطلب مفهوميا وكانت الإرادة مفهومية، كانا متحدين. أما إذا كان الطلب إنشائي والإرادة صفتية أو مفهومية فليس متحدين. فمما حققناه يمكن أن يقع الصلح بين الطرفين، يا طرفي النزاع، الأشاعرة من جهة والمعتزلة والإمامية أي العدلية من جهة ثانية. ولم يكن نزاع في البين، يعني نوقع الصلح ولا يكون نزاعا في البين، بأن بيان كيفية المصالحة، بأن بيان كيفية المصالحة، بأن يكون المراد بحديث الاتحاد الذي قالت به الإمامية والمعتزلة، بحديث الاتحاد، يا حديث الذي قالت به الإمامية والمعتزلة، ما عرفت من العينية مفهوما، يعني إذا كان مفهوميين كان شيئا واحدا، واضح؟ فالطلب المفهومي لغة والإرادة المفهومية لغة شيء واحد أي مترادفان، ووجودا حقيقيا، يعني وإذا كان صفتيا، يعني كان الطلب صفتيا وكانت الإرادة صفتية، وجودا شائعا نفسانيا، كان أيضا شيئا واحدا، وإنشائيا، يعني وإذا أنشئ لفظ الطلب أو أنشئت لفظ الإرادة بأن صار إنشاء وبعثا، كان أيضا شيئا واحدا. أطلب منك وأريد منك مثلا، هذا حديث الاتحاد. وأما حديث التغاير ويكون المراد بالمغايرة والإثنينية التي قالت بها الأشاعرة، التي قالت بها الأشاعرة، هو إثنينية الإنشاء من الطلب. إثنينية من هو؟ الإنشائي من الطلب والحقيقي من الإرادة. يعني إذا أريد الطلب الإنشائي وأريد الإرادة الصفتية كان مختلفين، واضح؟ يعني إذا اختلفت الرتبة، بعبارة ثانية أقرأ العبارة حتى تتضح، هو إثنينية الإنشاء من الطلب والحقيقي من الإرادة. هاي عبارتنا الأصلية اللي نتكلم عنها، هو إثنينية الإنشاء، يعني إذا كان الطلب إنشائيا غاير الإرادة إذا كانت صفتية، هو إثنينية الإنشاء من الطلب، كما أن الطلب، عرفتم كما هو أي الطلب، كثيرا ما يراد من أطلاق لفظه، من أطلاق لفظ الطلب. يعني إذا أطلق الطلب، شنو قلنا الذي ينساق إلى الذهن بسرعة؟ الطلب الإنشائي. وإذا أطلقت الإرادة، الذي ينسبق إلى الذهن ما هو كما تقدم؟ هو الحقيقي. كما هو كثيرا ما يراد، كثيرا ما يراد من إطلاق لفظه أي لفظ الطلب الإنشائي، هو الإنشائي كما هو كثيرا ما يراد من إطلاق لفظه. يعني إذا أطلق لفظ الطلب بحسب العادة ينساق إلى الذهن بحسب المعمول والغالب، ينساق إلى الذهن الطلب الإنشائي. واضح؟ وقوله من أطلاق لفظه، يعني إذا أطلق لفظ الطلب نزيها عن كل قيد وعن كل قرينة يكون المنساق منه، إذا ورد الطلب يكون المنساق منه ويتبادر منه الطلب الإنشائي. زين. والحقيقي من الإرادة كما هو، أي الحقيقي من الإرادة المراد غالبا منها، أي من الإرادة متى يكون هذا هو الغالب والمراد منها؟ حين إطلاقها، يعني حينما تطلق الإرادة بلا قيد وبلا قرينة، حينما تكون مطلقة لا محفوفة في القرائن حتى تكون دالة مثلا على الإنشاء. لا، إذا أطلقت بلا أي قيد ولم تحف بقرينة كان الغالب المراد من الإطلاق لفظ الإرادة هو بيان ما في الضمير، أي بيان الصفة النفسانية. فيرجع أرجوك، فإذا كان هذا هو المراد الاتحاد لو كان بمرتبة واحدة، والمغايرة لو كان بمرتبتين، لو كان هذا فأتفريعية، فيرجع النزاع بين الفريقين الأشاعرة والمعتز من جهة والمعتزلة والإمامية من جهة لفظيا. وعبر فافهم لكن قلنا إن هذا صلح بما لا يرضى به صاحبه. أصلا كلمات المعتزلة والأشاعرة ترجع إلى مسألة في باب علم الكلام، في باب المسائل العقائدية، ولذا كان الخلاف بينهم موجبا لخلاف شديد بين الفريقين. دفع وهمل إنه ليس غرض الأصحاب والمعتزلة من نفي الصفات المشهورة. أرجو توجه العبارة، من نفي غير الصفات المشهورة. أرجو توجه العبارة. يقول لا يتوهم المتوهم أن الأصحاب وهم الإمامية والمعتزلة حينما أنكروا الكلام النفسي وقالوا ليس هناك سوى الصفات المشهورة، يا صفة العلم في الجمل الخبرية مثلولة والتمني الترجي الإرادة الكراهة مقدمات الإرادة في الجمل الإنشائية. حينما قالت المعتزلة والأشاعرة بنفي الكلام النفسي وأنه ليس هناك سوى هذه الصفات المشهورة، ليس مرادهم أن الكلام النفسي هو هذه الصفات المشهورة. أكرر العبارة، يقول ليس مرادهم حينما نفوا الكلام النفسي بمعنى أن هذه الصفات المشهورة المعروفة هي الكلام النفسي، ليس هذا محك مرادهم. مرادهم إنكار الكلام النفسي بتاتا ومطلقا، وأنه ليس غير هذه الصفات مما يكون مطابقا للكلام النفسي. فإذا مراد المعتزلة والإمامية من نفي الكلام النفسي نفيه بتاتا وأصلا ومطلقا، وليس مرادهم أن الكلام النفسي ليس له مطابق إلا هذه الصفات المشهورة. لا، يريدون أن ينفوا الكلام النفسي نفيا باتا قاطعا، لا أنهم يريدون أن يقولوا أن الكلام النفسي ليس له مصدر سوى هذه الصفات المشهورة. واضح عبارة؟ نقرأها ما بيها شيء. دفع وهم. الوهم ما هو؟ الوهم ما هو؟ توهم البعض كالمحقق القوشجي في شرحه للتجريد أن مراد المعتزلة والإمامية من نفي الكلام النفسي أنه ليس هناك صفة مختصة بالكلام النفسي، بل الكلام النفسي هو عين هذه الصفات المشهورة. هكذا توهم القوشجي، فظن أنهم ينفون صفة أخرى غير الصفات المشهورة، ومعناه أنهم يقولون أن الصفات المشهورة هي عين الكلام النفسي. يقول هذا توهم من القوشجي في شرحه للتجريد. فإذا ما هو مراده شيخنا؟ قال مرادهم نفي الكلام النفسي وإنكاره، وأن هذه الصفات لا ربط لها بالكلام النفسي. دفع وهم. إنه بلجة هناك قال عندنا كلام نفسي مولولة، والكلام النفسي عليكم السلام، والكلام النفسي، والكلام النفسي في الجمل الإنشائية نسمي طلب، وفي غير الجمل الإنشائية يكون مثلا كذا وكذا، هذه الصفات. فإذا كل ما هو من كلام لفظي يحكي عن من؟ يحكي عن الكلام النفسي. فالكلام النفسي هو الحقيقة، وهو السبب الذي يكون الكلام اللفظي مبرزا له. يريد أن يقول أنه ليس لنا أصلا كلام نفسي بتاتا يسمى بما بالطلب تارة أو يسمى بغير الطلب تارة، أظن لا كلام نفسي لنا. يريد أن ينكر أصل الكلام النفسي ويقول ما قاله القوشجي من أن هذه الصفات هي عين الكلام النفسي غلط واشتباه، لأن المنكرين أنكروا أصل الكلام النفسي، وليس مرادهم أنه ليست هناك صفة هي مطابق الكلام النفسي وأن الكلام النفسي هي هذه الصفات المشهورة. يريد أن يرد هذا الكلام. دفع وهم. إنه ضمير شأن. إنه ضمير شأن ليس بل دفع وهم لا يخفى أنه لا يخفى موجودة بكذا لا يخفى أنه ليس غرض الأصحاب وهم علماء الإمامية علماء الشيعة والمعتزلة حينما قالوا ماذا قالوا من نفي غير الصفات المشهورة. الصفات المشهورة مثل العلم، وإن قلنا في الجمل الخبرية العلم بثبوت النسبة أو كزيد عالم، أو العلم بنفي النسبة كزيد ليس بعالم. بعد شو كان عندنا ذات هالطرون؟ العلم والإرادة والكراهة ومقدمة الإرادة. من نفي غير الصفات المشهورة وأنه هاي كلمة وأنه عطف تفسير وأنه أيضا وإنه ضمير شأن الواو عطف تفسير وهو ضمير شأن وأنه ليس صفة أخرى قائمة بالنفس كانت كلاما نفسيا مدلولا. هذا الكلام النفسي للكلام اللفظي، هذا الكلام النفسي مدلول لمن؟ كما قال في الأشاعرة مدلول لمن؟ للكلام اللفظي. فالكلام اللفظي دال ومبرز لمن؟ مبرز لذلك المدلول وهو الكلام النفسي. يقول ليس كما يقول به أي بالكلام النفسي الأشاعرة، كما يقول به أي بالكلام النفسي الأشاعرة، ليس الأمر كذلك. يقول ليس الأمر كما توهمه القوشجي. ماذا توهم القوشجي؟ على أن هذه الصفات هي بنفسها الكلام النفسي، وهذا مراد المنكرين للكلام النفسي. واضح المسألة؟ يقول لا، من أنكر الكلام النفسي يريد أن يقول أصلا لا كلام نفسي، لا أنه ينفي صفة أخرى ويقول هذه الصفات هي الكلام النفسي. أرجو التوجه للعبارة، أرجو التوجه للعبارة. كما يقول به الأشاعرة، أقرأ العبارة من أول. لا يخفى أنه ليس غرض الأصحاب والمعتزلة من نفي الصفات المشهورة، إن هذه الصفات المشهورة مدلولة للكلام. هاي إن هذه خبر ليس، واضح المثلة؟ إن هذه خبر من؟ خبر ليس. فإذا إن هذه ليس، إن هذه الصفات المشهورة وهي أن هذه الصفات المشهورة مدلولات للكلام اللفظي، ليس هذا مرادهم، بل مرادهم إنكار الصف، إنكار الكلام النفسي مطلقا وأساسا. واضح العبارة؟ كأن قائلا يقول شيخنا ما من شيء إلا وله مدلول، دال مدلول، فإذا أنكرت أن تكون هذه الصفات كالعلم في الجمل الخبرية والإرادة والكراهة وغيرهما في الجمل الإنشائية، إذا لم تكن هذه، إذا لم تكن هذه الصفات هي مدلولات الكلام اللفظي، فما هو مدلول الكلام اللفظي؟ واضح المسألة؟ ما هو مدلول الكلام اللفظي؟ قال مدلول الكلام اللفظي هو مفهوم اللفظ. حينما يقول القائل زيد عالم، مدلول هذا الكلام هو الموضوع والمحمول والنسبة الثبوتية بين الموضوع والمحمول. أما كون الكلام يدل على صفة نفسانية أو لا يدل، هذا لا ربط له بالكلام وبالألفاظ. قد يكون المتكلم يتكلم فيقول زيد عالم وهو حقيقة يحكي عن مكنون سره، وقد لا، وقد يقول ليس بعالم وهو واقعا يحكي عن علمه ومكنون سره. لكن هذا ليس، يعني الصفات النفسانية ليست قيدا للمفاهيم، وإن كان بالقرينة يفهم على أن المتكلم إذا تكلم بكلام خبرا كان أو إنشاء، أو إنشاء كقوله يا ليت الشباب يعود يوما، إذا تكلم بهذا نقول واقعا هو يتمنى، واقعا هو يترجى، واقعا هو يستفهم. لكن كم من مستفهم هو عالم؟ فإذا يقول مدلول هذه الكلمات، مدلول الكلام اللفظي هو هذه المعاني الموجودة، وأما كونها تحكي عن جد وعن مراد واقعي يتطابق معها مع الألفاظ، هذا يفهم بمن؟ يفهم بالقرينة، وفهمه بالقرينة لجهتين يبينها الآن. إن قلت يعني إذا قلت وأنكرت الكلام النفسي مجلولا، فماذا يكون مدلولا عليه، أي على الكلام اللفظي، أي على الكلام اللفظي في الناس؟ الكلام اللفظي يحتاج لمدلول في الناس لو ما يحتاج له؟ فماذا يكون إذا أنكرت الكلام النفسي وقلت مدلولا عليه، أي على الكلام اللفظي في الناس عند الأصحاب، عند الإمامية والمعتزلة؟ أي إذا قلت ماذا يكون مدلول الكلام اللفظي إذا لم يكن هذا الكلام النفسي هو المدلول له؟ واضح المسألة؟ أنت تدعي من جهة على أن الكلام النفسي ليس مدلولا علما للكلام اللفظي، وتدعي أن الصفات المشهورة من العلم والإرادة والكراهة وبقية الصفات ليست هي الكلام النفسي مولولا، فإذا ما هو مدلول الكلام اللفظي؟ ولم تكن الصفات المشهورة من العلم والإرادة والكراهة مثلا موشلولا دال على المدلول على هذا المدلول، فما هو إذن مدلول الكلام اللفظي؟ قلت الآن يبين مدلول الكلام اللفظي ما هو. قلت أما الجمل الخبرية، جمل خبرية مثلا زيدون عالم وزيدون ليس عالما، أما الجمل الخبرية فهي أي الجمل الخبرية حاكية ودالة عليما، حاكية ودالة هذا مدلولها، هذا ما مدلولها، حاكية ودالة على ثبوت النسبة، يا نسبة النسبة بين بين طرفيها بين الموضوع والمفعول، دالة على ثبوت النسبة بين طرفيها كقولك زيد عالم في الجملة الإيجابية، أو نفيها كقولك زيد ليس عالما في نفس الأمر والواقع، في نفس الأمر والواقع، وتكون واضح المثل من ذهنية، يعني والنسب تارة تكون نسبا ذهنية وتارة تكون النسب ثبوتية أو سلبية، نسبا خارجية. النسب الذهنية مثل من؟ الإنسان نوع، الإنسان في الخارج شخص خاص ووجود معين فليس بنوع، فإذا الإنسان نوع من شأن الذهن، الإنسان كلي من شأن الذهن، الإنسان فصل، الإنسان جنسون، هذه أمور من شأن من؟ هذه من شأن الذهن. فإذا النسب الخبرية تارة تكون نسبا ذهنية وتارة تكون النسب تحكي عما هو في الخارج، كقولك زيد عالم فعلمه ووجود زيد في الخارج لا في الذهن، والذهن يحكي يتكلم عنه، زيد ليس بعالم، زيد كاتب ليس بكاتب، هذا أين يكون؟ في الخارج موشلولا. ولذا قال إما الجمل الخبرية فهي دالة على ثبوت النسبة بين طرفيها أو نفي النسبة بين طرفيها في نفس الأمر أي في الواقع من ذهن أو خارج، من ذهن كالإنسان نوع أو خارج كالإنسان كاتب، واضح العبارة؟ فإذا لف نشر مرتب، لف نشر مرتب، من ذهن كالإنسان نوع أو خارج كالإنسان كاتب، هذا في الجمل. فإذا هذا مدلول الجمل الخبرية، متردد مدلول، هذا هو مدلول الجمل الخبرية. وأما الصيغ الإنشائية، صيغ إنشائية كثيرة مولولة، أو صيغ إنشائية في الأوامر في النواهي في التمني ترجي استفهام وهكذا. وأما الصيغ الإنشائية فهي على ما حققناه في بعض فوائدنا وهي تعليقته على الرسائل موجودة موجدة عفوا موجدة موجدة موجدة فهي موجدة لمعانيها، توجد معانيها، الإنشاء إيجاد، لكن أرجوك تارة إيجاد وتكوين في الخارج كإيجاد الحق سبحانه وتعالى للكائنات، وتارة أنت توجد شيئا وتحقق شيء موشلولا في الخارج، وتارة يكون الإيجاد بنحو الإنشاء، يعني توجد الشيء اعتبارا، واضح مثلا بأن توجد بصيغة النكاح علقة الزوجية، بأن توجد بصيغة الطلاق بينونة الزوجية، بأن توجد ببعت النقل والانتقال، بأن توجد بأوقفت كذا، بأن توجد بعتقت كذا، بأن توجد وتوجد. واضح المثل؟ وأما الصيغ الإنشائية فهي على محققة موجدة لمعانيها، لكن أين توجد معانيها؟ في نفس الأمر، أي توجد معانيها في متن الواقع في عالم الاعتبار. واضح؟ لأن عالم الاعتبار له قسم من الواقع، نوب الواقع خارجي ونوب الواقع ذهني، ونوب الواقع شنو؟ اعتبار، ولو اعتبار المعتبرين. بل في نفس الأمر جاي تفسرنا نفس الأمر، لأن نفس الأمر معنى عام يشمل كل الحقائق، أي قصده ثبوت معانيها، أي الصيغ الإنشائية المتكلم يقصد ثبوت وإيجاد معانيها الصيغ الإنشائية وتحقيقها بها، أي بسبب الصيغ الإنشائية، يحاول بسبب الصيغة الإنشائية أن يوجد وينشئ معناها. حينما يقول أعتقت زيدا يريد أن يحقق معناها وهو الحرية بالاعتبار في الخارج، موتلولا بها، وهذا يعني والوجود الإنشائي الاعتباري، وهذا أي والوجود الإنشائي الاعتباري الإيجادي في عالم الاعتبار نحو من الوجود. واضح مثلا؟ هذا نحو من الوجود، ولو كان وجودا اعتباريا نحو من الوجود، وهي الوجودات الاعتبارية. واضح العبارة؟ كأن قائلا يقول شيخنا أي ثمرة في اعتبار المعتبرين، لا قيمة ولا أثر لاعتبار المعتبرين. نقول أرجوك، تارة أعتبر السماء أرضا وأعتبر الزيد هواء، هكذا اعتبارات لا قيمة له. يقول الاعتبارات تختلف، اعتبارات أنياب الأغوال واعتبارات العنقاء واعتبارات السماء أرضا والملك شجرا، هكذا اعتبارات لا يقول بها قائل ولا يعتبرها معتبر. كلامنا في الاعتبارات التي هي التي لها منشأ اعتبار عقلائي، على طبقها يعتبر الشارع وعلى طبقها يعتبر العور. هناك مناشئ عقلائية، مباني عقلائية تكون سببا لاعتبار الزوجية بين زيد وهند، تكون سببا من بعد اعتبار الزوجية لترتب آثار كوجوب النفقة، وشلولة كوجوب النفقة ك حينما ينشئ المنشئ ويقول أعتقت عبدي ليس اعتبارا لا أثر له، اعتبار تترتب عليه آثار في الخارج، فيخرج الشخص من قيد العبودية إلى الحرية تترتب عليه آثار، من بعد صيرورتي حرا لا يجوز لي أن أمر عليه أو أنهى أو إلى آخره. معالها بعد قولي بعتك داري تترتب عليه آثار، بأن أرفع يدي عن الدار وأسلم الدار لك وتسلمني الثمن، وأن تتصرف في الدار من بعد ما كنت ممنوعا من التصرف فيها، وأنا أتصرف في الثمن من بعد ما كان حراما علي أن أمد يدي على أموالك والثمن الذي عندك، وما شاكل هذه الأمور. ولذا قال وربما يكون هذا يو هذا، أي الوجود الإنشائي الاعتباري، أرجو التوجه، وربما يكون هذا أي الوجود الإنشائي الاعتباري منشأ لانتزاع اعتبار مترتب عليه، مترتب عليه من؟ على هذا الأمر الاعتباري، كالملكية كالزوجية كالرقية، مثلنا كما هي آثار العقود، كما هي آثار الإيقاعات. عهبلي لانتزاع اعتبار مترتب عليه، أي على هذا الأمر الاعتباري شرعا، مثل ما شرعا الزوجية شرعا عندها آثار شرعية، لو معنى عرفا هم عندها آثار الزوجية، فإذا ربما الشيء الواحد الاعتباري له آثار شرعية وله آثار اعتباري عرفية، وربما تكون له آثار شرعية وربما تكون له آثار عرفية. بعتوا عند العرف وجد الشرع أو ما وجد في العالم حتى عند الشيوعيين المعاملات لها آثارها، موشلولة ملكية لها آثارها، بل مترتب عليه شرعا وعرفا آثار، كما هو الحال في صيغ العقود. بعتك وما شاكل هذه الأمور العقود، هاجرتك بعتك كذا العقود الموجودة، والإيقاعات مثل أعتقت عبدي أوقفت داري موشلولة، وكذا طالق وما شاكل هذه الأمور والإيقاعات. فإذا أرجو التوجه، فإذا صار كلام المصنف على أن مدلول الكلام اللفظي في الجمل الخبرية هي دلالة الجملة على ثبوت النسبة أو على نفي النسبة بين المحمول والموضوع، ومدلول الكلام اللفظي في الجمل الإنشائية إيجاد معانيها في عالم الاعتبار إيقاعا أو عقودا مثلولة. كأن قائلا يقول شيخنا ربما يتكلم المتكلم ويحكي عن الصفات النفسانية مو بس هكذا معاني، يقول لا مضايقة في ذلك، يعني لا نمنع ذلك. هذه الجمل قد تنشأ خبرية كانت أو إنشائية، قد يوجدها الشخص بداعي الواقع مثلولة، وقد يوجدها لا بداعي الواقع. تارة يقول القائل لزيد افعل كذا، وهو بكل جد وبكل داعي حقيقي يطلب منه الفعل الكذائي، وتارة يقول له افعل كذا استهزاء، يقول له افعل كذا تهديدا تعجيزا متقرن هالمقالفة. فإذا معانيها بما هي وبما لها من المعاني اللغوية لك على حدة، لك موجود على كل حال، لكن المتكلم أتكلم بأي داعي من الدواعي؟ أبداعي الجدي طبقا لما تدل عليه الكلمة، كما في أطلب منك أو آمرك بكذا. هنا تحكي على أن لي شوق وإرادة في الفعل، ولذا دفعتك وبعثتك إليه موشلولة، لكن قد أقول لك افعل كذا وأنا أريد التعجيز، فأتوا بسورة من مثله متعجيز هذا لنا، فذوق أنك كذا وكذا في القرآن المجيد في الآية خاصة أجيبها غلط. هذا شنو معناه؟ تكريم هذا؟ لو استهزاء بالمجرمين، إذلال للمجرمين. فإذا أرجو التوجه، يقول لا مضايقة في كون الكلام يحكي عن الصفات النفسانية، لكن ليس معنى أن الكلام مقيد بالصفات النفسانية. فرق بين كون الكلام مقيدا بالصفات النفسانية وبين كون الكلام في بعض الأحيان يحكي عن الصفات النفسانية، لا مضايقة في ذلك. وكون الكلام يحكي عن الصفات النفسانية ما المراد منه؟ قال تارة يكون الواضع حينما وضع مثل كلمة مثل جملة وصيغة الأمر وضعها وجعل الوضع بنحو من الأنحاء كأنه مقيد ومحدود بمن بالجد في المراد منه، حينما يقول القائل أطلب منك وآمرك وافعل كذا، يريد وإن كانت اللفظة شيء لكن يريد أنها تنشأ بداعي الجد والواقع، يريد أن تنشأ بداعي الجد والواقع، فتكون الدلالة لا مطابقية بل التزامية. واضح مثلا؟ يعني الدلالة المطابقين هو مفهوم اللفظة مثلولة في الإنشاء في الجمل الخبرية أو الإنشائية، هذا هو مفهوم مطابق، هو المطابق هذا اللي تكلمنا عنه الآن. لكن قد تكون الجمل الخبرية أو الجمل الإنشائية لها دلالة على الجد والمراد من معناها مثلولة إذا أنشئت بداع الجد والواقع، فيكون الواضع كأنه وضعها بالمطابقة لكذا وقيدها بالحاض الالتزامي بأن تكون متكلم بها بداع الجد، فتكون الدلالة التزامية تستفاد بنحو من الالتفاف العقلي، واضح المثل؟ وتارة تكون الدلالة من تستفاد من الإطلاقات. شنو معنى الدلالة تستفاد من الإطلاقات؟ أي أنه بحسب المعمول بحسب الغالب أن كل متكلم إذا تكلم بجملة خبرية أو بجملة إنشائية يتكلم بواقع وبجد، هذا هو الغالب في استعمالات هذه الجمل. أما استعمال الطلب استهزاء أو تعجيزا أو سخرية أو هذا قليلا ما يكون، الغالب الاستعمال وين؟ في الواقعيات في الجد. فإذا كانت الكلمات بحسب الغالب من استعمالها هكذا كثرة الاستعمال تصير تحقق الانصراف، يحصل منها اطلاقات توجب الانصراف، مو تشلولة ان كثرة الوجود لا توجب ذلك، لكن كثرة الاستعمالات تحقق اطلاقات توجب الانصراف. فلعلنا نقول على ان هذه الكلمات وان كانت عن كلام وان كان بحسب واقعه خال من الصفات النفسانية، لكن إما بدلالة وضعية التزامية لا مطابقية كما قلنا في الصورة الأولى، أو بدلالة استفيدت من كثرة الاستعمالات والإطلاقات دلت على أن المتكلم حينما يتكلم يريد المراد الجدي لمثل هذه المعاني. أقرأ العبارة. بس نعم لا مضايقة، يعني ليس هناك من محذور ومانع من أن نقول أن المتكلم إذا تكلم وقال افعل كذا هو واقعا وجدا يريد كذا، وإن كان هذا ليس معنى صيغة افعل مطابقة، ليس معناها مطابقة، معناها مطابقة كما تقدم إيجاد الشيء في عالم الاعتبار موتلولة. نعم لا مضايقة في دلالة صيغ الإنشاء مثل صيغة الطلب أمرا ونهيا، نعم لا مضايقة في دلالة من في دلالة صيغ الإنشاء مثل من مثل صيغة الطلب أمرا ونهيا والاستفهام والترجي والتمني، لا مضايقة في مثل هذه الأمور بالدلالة الالتزام، مو بالدلالة المطابقية، بالدلالة المطابقية التي الآن تكلمنا عنها مو لولا حينما قلنا، وأما الصيغ الإنشائية على ما حققه موجدة لمعانيها في نفس الأمر قصد كذا كذا إلى آخر العبارة. دلالة بالدلالة الالتزامية على ثبوت هذه الصفات اللفظية حقيقة، يعني واقعا وفي الناس، واضح؟ على ثبوت هذه الصفات، يا صفات مثل الإرادة في الأوامر والكراهة في النواهي وصفة التمني والترجي و و و معدة صفات كثيرة في الباب الإنشاء، بل على ثبوت هذه الصفات حقيقة كأن يطلب وهو يريد واقعا الشيء، كأن يتمنى وهو واقعا يتمنى ذلك الشيء، واضح مثلا؟ نوبة الإنسان يتمنى والعياذ بالله وليس مريد، يتمنى كذبا وافتراء، هو غني لكنه يظهر نفسه فقيرا فيتمنى المال حتى يبعد أنظار الناس عن نفسه، مثلا هو عالم لكن لمقصد عقلائي أو لجهة غير عقلائية يظهر نفسه جاهل فيستفهم. يقول على ثبوت هذه الصفات حقيقة واحدة وهذه الدلالة إما لأجل هذه الدلالة شلون تحصل؟ هذه الدلالة يعني كيف تحصل الدلالة على أن المتكلم أراد من الطلب الطلب الواقعي الصفتي، أراد من التمني التمني الصفتي، ولولا كيف تحصل هذه الدلالة بعد كون الألفاظ بما هي هي ليس هذا من مدلولاتها مطابقة؟ قال إما يعني وحصول هذه الدلالة وتحقق هذه الدلالة إما لأجل وضعها الصيغ الإنشائية لإيقاع هذه الصيغ، وضعها الواضع لكي تقع هذه الصيغ فيما إذا كان الداعي في النفس إليه أي إلى المتكلم ثبوت هذه الصفات في النفس حقيقة. واضح مثلا؟ يعني أرجو توجه، يعني الواضع وضعها لمعانيها لكن أراد وحددها كأنه حين الإنشاء يجب أن تكون بداعي الجد، فصار الجد داعي يقيد المعنى. واضح مثلا؟ إما لأجل وضعها فيما إذا كان الداعي في النفس إليه أي إلى المتكلم بهذه الصياغ ثبوت هذه الصفات في النفس لكون الداعي الطلب الحقيقي، لكون الداعي الاستفهام الحقيقي التمني الحقيقي. واضح مثلا؟ كأنه الواضع حدد الوضع وإن كان الوضع لمعناه لكن كأنه حدده بأن يكون ناس صادرا من المتكلم إذا كان عنده داعي حقيقي لهذه المعاني، بل أو انصراف إطلاقها أي إطلاق هذه الصيغ الإنشائية إلى هذه الصور يا صور، وهو فيما إذا كان الداعي ثبوت هذه الصفات في النفس، لكن مو من جهة الدلالة الالتزامية الوضعية العقلية، لا لا لا، بل من جهة الانصراف الإطلاقي. يعني شنو معنى الانصراف الإطلاقي؟ أكرر العبارة، يعني أنه لما كان في الغالب الجملة الطلبية مثلا تفعل كذا، بالغالب 180 حينما تصدر من الطالبين يراد منها الطلب والحكاية عن الشوق النفسي إلى إرادة المطلوب. موشلولة. أما كونها في بعض الأحيان كبال120 أو 10 يقول القائل ائتني بما، وهو يستهزئ وهو يريد التعجيز وهو يريد معنى آخر، أن يطلق هذه المعاني لا بإرادة جدية لمدلولاتها بل بإرادة غير جدية فأطلقها بداعي السخرية، بداعي التعجيز، بداعي التوهين أو بداع آخر، هذا قليل. وكثرة الاستعمال لكلمة في مورد تسوي تحقق الانصراف أو انصراف إطلاقها إلى هذه الصور، فلو لم تكن هناك قرينة أكثر. إذا كانت هناك قرينة نعلم بواسطة القرينة أن المتكلم تكلم بصيغة الأمر، لكن لوجود القرينة نقول تكلمه كان بداعي التعجيز، فأتوا بسورة من مثله. مجلولة. تكلم قال لي تفضل، لكن عرفت بواسطة القرينة أنه استهزاء قال هذه الكلمة. مجلولة. فإذا يقول إذا لم يكن هناك داعي وقد هناك قرينة عفوا تدل على أن المتكلم تكلم بداعي غير الجد نحملها على الجد. التمني إذا لم تكن قرينة على أنه تكلم به المتكلم بغير الجد نحمله على التمني الواقعي، يعني واقعا في نفسه هو متمني، وهكذا في الطلب وهكذا. ولذا قال أنت توجه بلي وأثبوت هذه الصفات أو انصراف إطلاقها إلى هذه، فلو لم تكن هناك قرينة على عدم هذه الصفات واقعا، قرينة على اليمن على عدم هذه الصفات واقعا يعني تكلم بالطلب، لكن قامت قرينة أنه لا يريد الطلب بل يريد التعجيز أو أمثالها. فلو لم تكن هناك قرينة على عدم هذه الصفات واقعا من أن المتكلم طلب وأراد التعجيز، أو تكلم وأراد الأمر الامتحاني أو وهو الاختباري، أو تكلم وأراد الطلب الاعتذاري، أو تكلم وأراد الاستهزاء، أو ما شاكل هذه الأمور، إذا لم تكن هناك قرينة أو استفهم ولم تكن هناك قرينة على أنه استفهم وهو عالم. فلو لم تكن هناك قرينة كان إنشاء الطلب مثل من؟ بصيغ الأمر والنهي. إنشاء الطلب بمن؟ بصيغ الأمر والنهي، قم أو لا تقم، أو الاستفهام، استفهم لكن ما كان هناك قرينة على أنه هو عالم ويستفهم، واضح المسألة؟ أو غيرهما غير الطلب والاستفهام من تمنن وترجم، متلولة من تمنن وترجم وتعجيز بصيغها طلب بصيغها، مثل من طلب بصيغها قال صلي، أو قال لا تشرب الخمر، أو قال ليس الشباب، أو قال. إذا لم تكن، فلو لم تكن قرينة علما على عدم الإرادة الجدية لأجل قيام الطلب، يا طلب، الطلب الصفتي النفسي في الأوامر والنواهي والاستفهام، يعني وكذا الاستفهام وغيرهما، وغير الاستفهام والطلب من التمني والترجي وأمثال هذه الأمور بالنفس وضعا، تدل على من؟ تدل على أن المتكلم له من نفسه حسب الظاهر هكذا شيء مراد بحسب الواضع، بمعنى أن الواضع وضع هذه الصيغة كصيغة الطلب محدودة ومقيدة بتوجه، مو دلالة وضعية مطابقية، ترها دلالة وضعية التزامية، بمعنى لو تكتبون هاي الجملة واجب فيكم بالمستقبل، بمعنى أن الواضع وضع هذه الصيغ، صيغة الأمر، صيغة الاستفهام، صيغة الكذا، وضع هذه الصيغ محدودة ومقيدة فيما إذا أنشئت بداعي الجد والحكاية عن الصفة النفسانية واضح العبارة؟ يعني بحسب وضعها اللغوي لها معناها الذي وضعت له، لكن الواضع أراد استعمالها إذا كانت بداعي الجد، واضح المثل؟ فقيدها بمن؟ بهذا الداعي، أو إطلاقا، كتبوا الجملة، أو إطلاقا من جهة، بمعنى أنه من جهة الإطلاق لكثرة استعمال هذه الصيغ في الجد ينساق إلى الذهن أن المتكلم أنشأ هذه الصيغ بداعي الجد، لأن كثرة الاستعمال توجب الانصراف زين. أقرأ العبارة، لأجل قيام الطلب والاستفهام وغيرهما بالناس، يعني بنحو الصفتية وضعا بنحو الدلالة.